الحمد لله. من الأمراض القلبية الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. الله جل وعلا قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا، قال: وكونوا عباد الله إخوانا. الحسد يدل على ضعف إيمان صاحبه وعلى قلة مراقبته لله تبارك وتعالى. قيل: الحاسد لا ينفك عن 5 أمراض: عن غم لا ينقطع، وعن سخط الرب تبارك وتعالى، وعن عدم التوفيق في أحواله، وعن مصيبة لا يؤجر عليها، وعن مذمة لا يحمد عليها. إذا رأيت عند أخيك نعمة فقل له: بارك الله لك في هذه النعمة، وسل الله من فضله، فإنه بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو الرزاق والمنان والمعطي والكريم جل وعلا. إذا رأيت أخاك توفق في وظيفة أو في أمر فافرح له وسل الله تبارك وتعالى من فضله. علاج الحسد: أولا، اليقين بأن موهب الرزق سبحانه وتعالى هو الله جل وعلا، فاسأله وحده لا شريك له. وثانيا، أن تتعوذ بالله من هذا الداء. وثالثا، أن تحسن التوكل على الله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أخيرا، أن تدعو لمن أنعم الله جل وعلا عليه، تدعو له بالبركة، وتدعو له بأن الله جل وعلا يجعل هذه النعمة التي أعطاه إياها يجعلها في طاعته، وأن يرزقه شكرها. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا مزالق الأقوال والأعمال.